بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الثالث بعد المئة، الإنسان. لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم باعتداله وتسوية أعضائه، وخلق كل حيوان منكبا على وجهه، وخلقه سويا، وجعل له لسانا ينطق به، ويدا وأصابع يقبض بها الأشياء ويصرفها كيف يشاء ويريد، وجعل له التمييز بين الأشياء الضارة والنافعة، ومنحه العقل الذي به الإدراك. الإنسان أعدل الحيوانات مزاجا، وأكملها أفعالا، وألطفها حسا، وأنفذها رأيا، فهو كالملك القاهر لسائر رعيته، وذلك بما وهب الله تعالى له من العقل الذي به تميز على كل الحيوانات. فهو في الحقيقة ملك العالم. والإنسان وإن خلق ضعيفا ليس له من الصوف أو الشعر ما يقيه الحر والبرد، ولا من المخلب وحاد الأظفار ما يتصيد به غيره من الحيوانات أو يدافع به عن نفسه، فقد منحه الله العقل الذي به سخر له الأنعام، وهداه إلى استعمال المعادن في حاجاته، ونسج الأصواف والأوبار والشعور لملابسه وزينته، وحرث الأرض لاستنبات قوته وقوت ما سخر له من بهيمة الأنعام. ينزل الطير من السماء، وينقل الأثقال من مكان إلى مكان، ويشيد المباني والقصور الفاخرة لسكنه، وتراه يطير في الجو بغير أجنحة، ولكن بما هداه إليه عقله من البالون الذي يقله في الجو فيقطع به البحار والجبال والوهاد. الرابع بعد المئة، الاعتماد على النفس. هو أن يباشر الإنسان أعماله بنفسه وينظر في أحواله وحده، فلا يحتاج إلى معين يعينه أو مشارك يشاركه، ما لم تكن تلك الأعمال وهذه الأحوال مما تجب فيه المساعدة والإعانة. فإن الإنسان محتاج إلى التعاون في أشياء كثيرة لا تبعث فيه خلق التواكل، ولا تجعله من أهل الكسل إن اعتمد فيها على غيره. فالاعتماد على النفس أصل النجاح وأساس الرخي، يدعو صاحبه إلى الجد ويسوقه إلى النشاط، ويقتل من نفسه خلق التواكل الذي أخر كثيرا من الناس ووضع من قدرهم وحط من شأنهم. فواجب على المرء أن لا يعول على غيره، وأن يعتمد على نفسه، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجله. إذا وجد في الأمة أفراد يعتمدون على أنفسهم ولا يحتاجون إلى مشاركة غيرهم، تقدموا وتقدمت بلادهم، وارتقوا وارتقت أوطانهم، وعزوا وعزت أمتهم. الخامس بعد المئة، إن العمل من أسباب الكمال، وهو طريق إلى بلوغ الآمال وسبيل إلى كل خير ونجاح. فقد قيل: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. وإن الأرض الطيبة بغير العمل لا تنبت شيئا، والأرض الجذباء بالعمل تثمر وتنبت. فمن حاول أن ينال العلا من غير كد وعمل فهو كمن حاول ارتقاء السماء واصطياد العنقاء. وما طالب الحاجات في كل وجهة من الناس إلا من أجد وشمر. فالعاقل من قابل العمل بكل صبر وثبات، وعزم وحزم، ونزاهة واستقامة، وصدق وأمانة. ذلك هو الذي ينال المحامد ويكتسب الفضائل، ويحيا حياة سعيدة، ويعيش عيشة مرضية. أما من خاف من الأعمال وتقهقر أمامها فإنه يعيش ذليلا مهينا حقيرا وضيعا، ويكون عبئا ثقيلا وعضوا أشل. مثل هذا لا خير له في الحياة. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وإن الفقر والنسب الوضيع لا يصدان العامل المجتهد عن نيل المراتب العالية والدرجات السامية، كما أن الغنى والنسب الشريف لا يفيدان الخامل الكسول. فإن كثيرا من الأغنياء الأشراف انحطوا بعد الرفعة، وذلوا بعد العزة لميلهم إلى الكسل وإخلادهم إلى الراحة. وكثير من الفقراء ذوي النسب الوضيع والأصل الحقير نالوا العزة بعد الذل، والغنى بعد الفقر، بجدهم واجتهادهم وسعيهم ونشاطهم، فمن جد وجد ومن تكاثر ندم. السادس بعد المئة الأمل. الأمل وذلك القائد الذي قاد الملوك إلى مناصبها وأجلس الأمراء في مجالسها وأظهر العلماء والحكماء والعظماء والكبراء وفسح في العيش لمن كاثرته الهموم وتوالت عليه الأحزان. وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فهو مؤثر قوي يبعث في الإنسان حب العمل ويسوقه إلى الجد والاجتهاد حتى يصل إلى غرضه ويحصل على مطلبه، فيكتسب رفعة وشرفا ومجدا وثناء وحمدا، ذلك إن لم يخرج عن حد الاعتدال أو يتعلق بشيء دنيء. فإن كان الأول فإن صاحبه مهما جد وسعى غير واصل إلى مطلوبه، وإن كان الثاني فإن صاحبه لو وصل إلى غرضه كانت عاقبته سيئة ونتيجته الوبال والخسران والخزي الكبير. وهذا النوع من الأمل هو الأمل الكاذب والأمل الدنيء. كثير من الناس تعلقت آمالهم بالأمور العظيمة الممكنة، فوجدوا من أنفسهم همة ونشاطا يساعدانهم على نيل مطالبهم وإدراك رغائبهم، فنالوا الرفعة والمجد الأثيل. ذلك هو الأمل الصادق النافع. ومن الناس من طلبوا المستحيل أو الأمر الحقير فباءوا بالخسران الكبير وما نالوا غير التعب الشديد وغضب الله والناس، وذلك جزاء المعتدين وتلك عاقبة الآمال الكاذبة. فالأمل الصادق هو الذي يجب أن يعتمد عليه الشخص ويجعله له إماما ونورا، فهو آية السعادة والهناء، علامة كل خير وسرور، وهو الذي جعل الإنسان رجلا يكافح النوائب ويقابل المصائب بجأش ثابت وقلب قوي ينزل به من وهدة إلى أخرى ومن صعب إلى صعب، فلا تسأم نفسه ولا تمل. وكيف تسأم أو تمل وأمامها الأمل الذي هزم الكوارث وخذل الصعاب حتى عاد صاحبه ظافرا غانما؟ الأمل هو الذي قوى عضد الزارع والصانع، رفع من نفس المتعلم والعالم والجندي الصغير والأمير الكبير حتى أدرك كل غايته ونال مطلبه، فما أعظمه نافعا وما أفضله صاحبا وقرينا. بعث للناس العلماء والحكماء والملوك والأمراء، وكشف عن الأفئدة ظلمة الجهل وأضاءها بنور العلم، وقاد الناس إلى ما فيه خير البلاد والعباد. السابع بعد المئة مقابلة الإساءة بالإحسان. يحكى أن زبيدة العباسية كانت جالسة ذات يوم في قصرها، فدخلت عليها حاجبتها تقول إن امرأة جميلة عليها ثياب بالية تريد الدخول عليك وتقول إنها تعرفك من قديم. فأنكرت زبيدة ذلك، فطلب من حضر من جواريها الإذن لها فأذنت. فدخلت امرأة معتدلة الخلقة جميلة الصورة عليها رداء مرقع، فجعلت تمشي في استحياء حتى انتهت إلى باب المجلس فسلمت، فردت زبيدة عليها السلام وقالت لها من أنت؟ قالت أنا طريدة الزمان وطريحة الحدثان، ماتت رجالنا واختلت أحوالنا وجفانا الصديق وكدنا نلقى على الطريق. فقالت لها زبيدة انتسبي، فقالت أنا ربيبة ابنة مروان بن محمد، فقالت لا حياك الله ولا سلم عليك. ثم ذكرتها ببعض حوادث حصلت منها في زمن عظمتها، فبكت وقالت يا ابنة العم، وأي شيء أعجبك من الإساءة وقطع الرحم حتى تقتدي بي في ذلك؟ ثم انصرفت. فندمت زبيدة على ما حصل منها وبعثت جواريها إليها فلم ترجع، فقامت تعدو خلفها حتى أدركتها في الدهليز فاعتذرت إليها فرجعت. ثم أمرت زبيدة جواريها فأدخلنها الحمام وأحضرن لها أصنافا من الثياب، فاختارت منها ما شاءت وتطيبت وأقبلت. فقامت إليها زبيدة وعانقتها ورفعت مجلسها، فلما دخلت الخليفة قصت عليه القصة فشكرها وأمرها أن تعد لها مقصورة وجواري يخدمنها. الثامن بعد المئة الاقتصاد. لكل مطلوب غاية يشرف بشرفها ويرتقي بها، كما أنه ينحط بانحطاطها. وإن الاقتصاد مطلوب وغايته حسنة شريفة راقية جليلة، وهو يكون في المال والأكل والشرب واللباس والبناء وكل الأمور. فأما الاقتصاد في المال فوراءه كل كمال، إذ به يجد الإنسان عمادا يعتمد عليه عند الحاجة ونزول الملومة، فهو عرضة للمرض، عرضة للكبر، عرضة للفقر، عرضة للعزل، عرضة لكل نائبة. فواجب علي أن يدخر من ماله ما يقيه شر المصائب ويحفظه من عاديات الدهر، على أن وراءه من الواجبات والحقوق ما يجعله عاملا على ادخار المال لأدائها والقيام بها. فواجب عليه أن يدخر من ماله ما يقيه شر المصائب ويحفظه من عاديات الدهر، على أن وراءه من الواجبات والحقوق ما يجعله عاملا على ادخار المال لأدائها والقيام بها. فواجب عليه تربية نفسه وأولاده وصلة ذويه وأقربائه ومساعدة الفقراء وتربية اليتامى وإعانة الضعفاء وأهل البؤس والشقاء. وكيف يؤدي الواجبات من لم يدخر من ماله ما يكفل له القيام بها؟ أم كيف يقوم بهذه الحقوق من أسرف وبذر أو بخل وقتر؟ إنه لينهزم أمامها وتقهقر منها دون أن يؤديها أو يقوم بواحد منها. ولقد جاءنا من الأنباء أن الأوروبيين وبعض الشرقيين رجالا ونساء صغارا وكبارا تنافسوا في أداء هذه الواجبات والقيام بتلك الحقوق، فلم يعنوا بجمع المال للهو واللعب والتفاخر والتكاثر، بل ادخروه واقتصدوه لتعليم أنفسهم وأولادهم وإنشاء المدارس ومكافأة العلماء ومساعدة الفقراء وإسعاف المصابين وإقامة الملاجئ وبناء المستشفيات. وكم رأينا من أناس منهم يوصون بأموالهم التي اقتصدوها وأعدوها لأعمال الخير أن تصرف في هذا الغرض الشريف، غرض رقي الأمة وسعادتها بعد موتهم. ولمثل هذا فليكن الاقتصاد في المال، والاقتصاد في الأكل والشرب والبناء واللباس وغيره يكون بالاقتصار على ما يسد الخلة ويقضي الحاجة. 9 الشمس. الشمس كوكب عظيم يطلع نهارا من الشرق فيضيء الدنيا ويساعد على رؤية جميع الأشياء على سطح الأرض، ومتى سقط شعاع الشمس على الزرع ينضجه ويكسبه ألوانا جميلة ويتحول به ماء البحر إلى بخار ويصير مطارا، ثم يسقط ماء عذبا يجري به ماء الأنهار ويسقي به الزرع والحيوان وينتفع به الناس في حوائجهم. ومن ذلك ماء النيل السعيد الذي يجري في بلادنا وننتفع به في معيشتنا، وحرارة الشمس تجفف الرطوبة الناشئة من وجود المياه في جدران الأماكن، كما أنها تجفف الملابس بعد غسلها، ولكنها تضر من يتعرض لها كثيرا دون وقاية بمظلة ونحوها، فيحصل له ما يسمى بضربة الشمس، وقد تكون هذه الضربة أحيانا مهلكة فيجب الاحتراس منها. 10 الأرض. الأرض التي نعيش عليها تتكون من بحر وبر، فالبر ما يعيش فيه الإنسان والحيوان وينبت فيه النبات والأشجار، وتبنى فيه المدن العظيمة وينتفع بصخوره وجباله في البناء والعمارات. أما البحر فهو الماء الذي تعيش فيه النباتات البحرية وكذا الحيوانات البحرية، وتجري فيه السفن لنقل الإنسان والبضائع من جهة إلى أخرى. وينقسم البر إلى أقسام، كل قسم له اسم خاص بحدود خاصة، مثل مصر والشام والهند والصين والحجاز وأوروبا وأمريكا وأفريقيا. 11 القمر. القمر كوكب أصغر حجما من الشمس ينير ليلا فيرسل على الأرض ضوءا يهتدي به الناس في الطريق، وينتفع الزارع بضوئه فيشتغل بالزراعة ليلا، وهو يبدو في أول الشهر مقوسا ويقال له هلال، ويزداد حجمه إلى أن يرى تام الاستدارة في الليلة 14 فيسمى بدرا، ثم يعود إلى حالته الأولى تدريجا حتى يصير حجمه في أواخر ليالي الشهر كما كان في أوائل لياليه، ويرى في أول الشهر بعد الغروب جهة الغرب وفي آخره قبل الفجر جهة الشرق. 12 النجوم. النجوم هي الأجسام المنيرة التي تراها ليلا منتشرة في السماء وحجمها يختلف صغارا وكبارا، فمنها ما هو أكبر من الشمس ولكنها ترى صغيرة لبعدها الكثير عنا، ومنها ما هو أصغر من الشمس، والذي يهم معرفته منها هي النجمة القطبية التي تظهر جهة الشمال، فبه يهتدي المسافر برا وبحرا، وتعرف بها الجهات الأربع الأصلية وهي الشرق والغرب والشمال والجنوب، والنجوم لا يظهر ضوءها نهارا لشدة ضوء الشمس. الثالث عشر ومئة، الثبات والصبر. وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. إنما تمام الأعمال واجتناء ثمارها والحصول على الفائدة منها يكون بالثبات والصبر اللذين أنال المرء مطالبه فأدرك بهما رغائبه. وإن لم يكن من كبار المفكرين وأهل البسالة والقوة، فإن أكثر الأعمال العظيمة تمت بأبسط الوسائل واستخدام القوى العادية، وكان المعين على تمامها هو الثبات والصبر، فأكثر الناس ثباتا وصبرا وأكثرهم نجاحا ورقيا، وإن الاجتهاد والصبر أخضعا كل صعب، ولا فضل لبعض الناس على بعض إلا بالعمل والصبر. ألا ترى أنه ما ولد العالم عالما، ولا الأمير أميرا، ولا الملك ملكا، ولا الحكيم حكيما، ولكن الصبر أوصل هؤلاء إلى مراتبهم وسار بهم إلى مجالسهم وأنا لهم الرفعة وعز الدهر. أما من استسلم إلى اليأس وملكه زمامه فسيقوده إلى مهوات سحيقة فيسوء حاله وينكد عيشه ويحيا حياة لا خير فيها، تراه لا يتم عملا ولا يدرك مطلبا ولا ينال غرضا، فتضيق عليه الأرض بما رحبت. الرابع عشر ومئة، العفو عند المقدرة. يروى أن رجلا من الفرس كان يسوء آخر من العرب، فتمكن العربي يوما من القصاص منه والفارسي وحده والعربي وسط فئة من قومه، كل واحد منهم أشار عليه برأيه، فمنهم من قال نضربه حتى يفارق الحياة، ومنهم من قال نجلده، ومن قال نشنقه، وهكذا، وبقي منهم رجل لم ينطق بكلمة واحدة. فقال له العربي: ما رأيك فيه؟ قال: الرأي عندي العفو عنه، لأن من جاز اللئيم بلؤمه كان مثله، والعفو عند المقدرة خير من التشفي. قال العربي: أصبت، وما قصدت غير ذلك. ثم قال للفارسي: لقد عفوت عنك، فلا تعد إلى مثل ما كنت تفعل معي، فإن تقلبات الدهر سريعة، يوم لك وآخر عليك. فشكر له الفارسي كرم أخلاقه وحسن صنعه، وندم على ما فعل معه بادئ الأمر، واتخذه من أعظم أصدقائه، واستدل بذلك على مروءة العرب وكرم أخلاقهم. الخامس عشر ومئة، العفو عند المقدرة. قيل إن العرب لما فتحوا بلاد الأندلس اعتدى شاب إسباني على فتى من العرب وقتله، ثم فر هاربا، واتفق أن مر في طريقه بحديقة على بابها رجل هرم يبلغ عمره نحو مئة سنة، فاستغاث به الشاب فأخفاه الرجل في حجرة بالحديقة، وبعد قليل من الزمن حضر الناس يحملون القديل ووقفوا به على باب الحديقة، فتأمله الرجل فوجده ابنه، فحزين ووقع على الأرض مغشيا عليه، ولكنه أخفى حزنه وكتم غيظه وانتظر حتى دخل الليل، ثم ذهب إلى الشاب وعرفه أن القتيل ابنه، فخاف وأيقن أن الرجل سيقتله، فهدأ الرجل روعه وأزال خوفه وقال له: قد استغثت بي فأغثتك، وليس من ديني أن أنقض عهدي معك، فكن آمنا مني، لكن لا آمن عليك من قومي أن يقتلوك، ففر من هذا البلد وانجو بنفسك. وزوده بألف درهم، فأثر هذا الوفاء وذلك الخلق الكريم في هذا الفتى تأثيرا شديدا، حتى أيقن أن الإسلام فضائل لو عمل بها أهله لكانوا من أرقى أمم الأرض. السادس عشر ومئة، في قياس الإنسان بسائر الحيوان. قد منحت الحكم الإلهية الحيوانات الإنسية والوحشية سلاحا تدفع به عن نفسها وتسطو به على أبناء جنسها وغير جنسها، وأما الإنسان فهو مجرد عن ذلك ومعرض بجميع أعضائه للمهالك، فجلده عرضة لحر الشمس وزمهرير البرد ومضار الرياح العواصف والتلاقيح القواصف وقد حمى المولى سبحانه وتعالى جميع المواليد في سائل الهضاب والبطاح حتى جعل للأشجار قصرا عليها وغلافا يقوم عندها مقام السلاح، وخص الطيور الجوارح بأظفارها، وأهب لذات الأربع مخالبها وقرونها لتدفع بها عن نفسها حتى السلحفات التي هي أضعف الحيوان، قد جعل لها درعا يدفع عنها الأذى ويمنع عنها الرذى بخلاف الإنسان، فقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء إلا بالتربية والتعليم، فوجب تربيته وتعليمه وإرشاده للمعيشة والتكلم وتعويده أن يتفكر ويتأمل. 17 القاهرة. إن سبب تسميتها بهذا الاسم هو أن جوهرا القائد لما رغب في بنيانها جمع المنجمين وأمرهم أن يختاروا طالعا سعيدا ليدوم ملك سيده وذريته من بعده، فوضعوا في الأرض التي أرادوا اختطاطها قوائم من الخشب، ربطوا فيها حبالا بها أجراس، وأمروا العمال أن لا يلقوا شيئا في الأساس إلا إذا سمعوا صوت الأجراس، ثم تهيأوا لرصد الطالع، فاتفق نزول بعض الغربان على هذه الحبال فضربت الأجراس، وظن العمال أن المنجمين حركوها فوضعوا الأساس، وعندها صاح المنجمون القاهر أي المريخ في برج الطالع، فاشتق منه اسمها. 18 الكعك في العيد. إن الكعك كثير السمن والسكر الذي يصنع في زمن الأعياد إنما هو ينبوع صناعي لأمراض المعدة والأمعاء والكبد خصوصا عقب الصيام، وخطره شديد على الأطفال والصبيان، ومن الغريب أننا نرى البعض من الناس يطعمه للطفل الرضيع مع أنه بمثابة سم قتال لمثله وأشد منه خطرا وأعظم منه ضررا النوع المسمى غريبة، وهو يصنع أيضا أيام الأعياد ولا يقدم إلا للأعزاء والأصدقاء، فكأنهم على قدر نصيبهم من المعزة والكرامة يوفون حظا أوفر ونصيبا أكبر من الضرر. ألا قاتل الله الجهل فإنه يحيل السيئة حسنة والضار نافعا، والواجب إذا كان وجوده لازما زمن الأعياد أن يكون خفيفا قليل الدسم والسكر وأن يجفف في التنور جيدا. 19 مضار الدين. إذا شئت أن تعلم قيمة المال فاذهب واقترضه من أحد الناس، تجد أن من استدان هان، لأنك إذا صرت مدينا لأحد ما فإنك صرت عبدا رقا له، لأن الجنيه الواحدة الذي تقترضه من جارك هو ثمن حريتك الذاتية التي رهنتها لديه، فإذا سلمت بأن المقترض عبد لمن أقرضه نصحتك أن تنفر من هذا القيد المؤلم، واحفظ حريتك واستقلالك، وواظب على عملك تكن حرا، واقتصد تكن سعيدا، فإذا قدرت أن تكون نفقاتك أقل من دخلك فقد ملكت حكمة الفلاسفة. 20 اللغة العامية. الكتابة لا تزال باللغة العربية الصحيحة في الكتب الأدبية، وأما الكلام فقد تغلبت عليه اللغة العامية، وهي خليط من العربية مع لغات أخرى نشأ منها اختلاط الأعاجم بالعرب، وهذه اللغة العامية تختلف باختلاف البلاد والعصور كما ترى ذلك في لغة أهل مصر والشام وبلاد المغرب. ولقد كانت اللغة العامية في بعض الممالك تقضي على اللغة العربية الأصلية حتى أصبح معظم الناس في مصر مثلا لا يستطيعون التعبير بها فيدرسونها كما تدرس اللغات الأجنبية، فعلينا إذا أردنا إحياء هذه اللغة الجليلة أن ننفر من اللغة العامية ونعقد الخناصر على كل كلمة لغوية أو عبارة صحيحة تمر بنا. 21 النظافة. الصحة من أجل النعم التي يتمتع بها الإنسان في هذه الحياة، وبدونها لا يقدر على القيام بواجباته ولا على الدأب في أعماله ولا يلتذ بشيء من أطايب الحياة وملاهيها، والنظافة من أقوى الأسباب في حفظ الصحة وأكبر الوسائل في دفع العلل، والعناية بها أمر يجب لصالح الصغار والكبار، ويتزيد البدن نشاطا وبهاء، ذلك لأن الجلد الذي يغشى بدن الإنسان له مسام عديدة صغيرة جدا تكون مئات منها قدر الظفر مساحة، ومن هذه المسام يترشح الجسد عرقا كل يوم صيفا وشتاء، وإنما يشتد ترشحه على المتعرض للحر أيام القيض، وعلى العامل أي الصانع إذا عمل عملا شاقا، وإذا بدا العرق على ظهر الجلد يمتزج بما يعلق بالبدن من الغبار الدقيق فتعلو الأدران البدن وتلبد فيه حتى تصير كالغشاء عليه، فيسد العرق مسام الجلد فيحصل الضرر. الثاني والعشرون ومئة أخلاق العرب. إن العرب قلما كانوا يحتاجون إلى حاكم يفصل في الخصومة بينهم لما فطروا عليه من المناقب الجميلة التي تقوم فيهم مقام الحاكم الصارم، وتنزيهم عن ارتكاب الدنايا مما يغنيهم عن القضاء، والحكومة إنما تقضي بين الذين لا يعرفون الوفاء. وكان الوفاء متمكنا في خلق العربي، ويزيل تمكنا فيه كلما بعد عن المدن وأوغل في الصحراء، لأن الغدر والنكث لا يعيشان إلا في القصور الشماء في ظل الحدائق الغناء. وترى الوفاء مطبوعا في أقوال أهل البادية وأشعارهم وأمثالهم، وتجلى في عاداتهم وأخلاقهم وفي سائر أعمالهم، ووفيهم سجية وفي سواهم تصنع، وفي سواهم تصنع وتكلف. الثالث والعشرون ومئة العالم السماوي. مضى على الإنسان حين من الدهر وهو يظن أن عالم الكون يتركب كله من شمسه وما يدور حولها من كواكب سيارة، وأن بقية النجوم ليست إلا مصابيح تتلألأ في الظلام فتزين السماء. أما اليوم فقد دلت الأرصاد على أن بين تلك المصابيح السماوية ما هو أعظم من الشمس بأمثال الأمثال، وجميعها أجرام عظيمة تتحرك في الفضاء بقدر معلوم، وما فلك شمسنا بما يدور حولها من كواكب سيارة إلا فلك صغير من عدة أفلاك واسعة ذات شموس عظيمة لا تقاس شمسنا بالنسبة إليها بشيء ما، وما أرضنا هذه التي نقطنها إلا ذرة أو غبارة في عالم الأفلاك، فسبحان الخالق العظيم. الرابع والعشرون ومئة مثل الأمة. الأمة كالجيش، ترى فيه القائد والطبيب والمهندس والمعماري والميكانيكي والموسيقي والإمام وغيرهم، وكلهم يشعر بواجب واحد هو خدمة بلادهم وتضحية نفوسهم من أجل وطنهم، ولكن كل فرد منهم عليه واجب خاص قد فرض عليه القيام به خير قيام. فالقائد يقود الجند إلى النصر والظفر، والطبيب يداوي المرضى والجرحى، والمهندس يرسم طريق عبور الأنهار وصعود الجبال، والمعماري يبني القلاع والحصون، والميكانيكي يصلح البنادق والمدافع، والموسيقي يبث في الجسد بسحر نغماته روح الشجاعة والإقدام وينسيهم متاعب الحرب وعلاءها، والإمام يصلي بهم شكرا لله على ما توجهم به من النصر. فإذا خلى الجيش من أحد هؤلاء كان ناقصا ميتا فاقدا لركن من أركان قوته. الخامس والعشرون ومئة وصف مصر. مصر هي بلادنا المحبوبة ووطننا العزيز، تقع في الشمال الشرقي من إفريقيا بين البحر الأبيض المتوسط شمالا والسودان جنوبا والبحر الأحمر وبلاد الشام شرقا والصحراء الليبية غربا، وهي من أقصب البلاد أرضا وأصفاها سماء وعذبها ماء وأجودها هواء وألطفها سكانا وأكثرها قطانا، يقصدها الناس من كل ناحية ويؤمونها من البلاد النائية، قد اشتملت على أبهج المناظر وأبدع المساكن وأجمل القصور وأحسن الدور، بها آثار من دخلوها متعاقبين وعاديات من ملكوها متتابعين كالأهرام العظيمة والتماثيل الهائلة من بقايا الفراعنة والصور والنقوش والمباني والمساجد، ولنديل الفضل الأكبر والنصيب الأوفر في حياة مصر وهنائها ورفاهيتها وسعادتها، فهي هبة منه ونعمة صادرة عنه. السادس والعشرون ومئة الصناعة. هي أصل من أصول التقدم وعامل من عوامل النجاح وسبيل إلى الغنى والثروة اللذين بهما تحسن حال الأمة ويرقى شأنها ويعز سلطانها، ولذا مالت إليها الأمم المتمدينة ميلا عظيما وتعلقت بها تعلقا كبيرا، فتوطدت بها دعائم دولتها وازدادت عظمتها، وظهر منها النجار والبناء والحداد والفلاح والنساج وصانع الآلات والأدوات وغير أولئك ممن أعزوا بلادهم وقدموا أمتهم ونالوا عز الدهر وإن الصناع والعمال هم الذين أوصلوا أمتهم إلى ذروة الحضارة وينابيع الغنى والثروة، أغلبهم من العامة وأكثرهم من السوق، ولكنهم جدوا واجتهدوا حتى أفادوا الناس وزادوا راحة البشر، فإن طعامنا وكسوتنا وأثاث منازلنا والمصابيح التي ندير بها بيوتنا وطرقاتنا والآلات البخارية التي نركبها برا وبحرا وغير ذلك مما لا يزال العالم ولن يزال يجتني من ثماره ويقطف من أزهاره ما يسد به حاجته وينال مقصده، كل ذلك نتيجة أعمالهم وثمرة أتعابهم وغاية اجتهادهم. فهؤلاء الذين أسسوا أركان التمدين والحضارة وعملهم هذا لا يعد ضئيلا أمام عمل الجنود، بل هو أحسن مغبة وأفضل خاتمة وأعظم جهادا في سبيل رقي الأمة والبلاد. 127. التجارة هي ركن من أركان الحضارة وأصل من أصول التقدم، بها ترقى الصناعة وتتقدم الزراعة ويظهر أهل الجد والنشاط والسعي والاجتهاد، ويصنع الصانع فيجد من ينتفع بمصنوعاته شرقا وغربا، ويزرع الزارع فيرى من يستفيد من مزروعاته في بلاده، فيزداد الصانع نشاطا وقوة والزارع جدا وسعيا، فيعم الخير والهناء جميع الناس. وليست كل أرض تقوم بحاجات أهلها، وقلما تتوفر فيها موارد الحياة، فمن الواجب أن يتبادل الناس فيأخذ كل ما يفتقر إليه من الآخر حتى يعيشوا فرحين مسرورين. لقد ازداد التعارف بالتجارة وتم التآلف والتعاون، وانفتح للناس باب وصولهم إلى كل خير وسعادة، فلولاها ما أنشئت تلك السفن التي تمخر عباب البحار، ولا هذه القطر التي تجوب أطراف البلاد فتنقل البضائع من الغرب إلى الشرق والمزروعات من الشرق إلى الغرب، ولا انتفع حمال ولا نقال ولا رقت صناعة ولا نمت زراعة، ولا عاش كثير من الناس في بؤس وشقاء. وإن الأمم العظيمة الآن تتنافس وتتسابق في التجارة، فإن عقدت عهود فمن أجلها، وإن أبرمت شروط فلها، وإن حصل خصام أو نزاع فبسببها، ذلك لأنها أقرب طريق إلى سعادة الأمة ورقيها وازدياد ثروتها وتقدمها على غيرها. لذلك اعتنوا بها وفتحوا لها المدارس، فأخرجت أناسا ارتقوا بأمتهم إلى ذروة السعادة والخير. والأمانة والنزاهة والاستقامة والعدالة والصدق وترك الغش، كل هذه أوصاف يجب أن يتحلى بها التاجر حتى يكسب ثقة الناس، فيربح مالا وصداقة وثروة ومودة، ويحسن ذكره وتحمد سيرته، وإن ذلك لهو الربح العظيم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 128. الزراعة هي الوسيلة العظمى والسبب الأقوى في بناء الإنسان والحيوان وعيشتهما في الحياة، إذ منها يكون الغذاء والسكن واللباس والأثاث والمتاع وكل خير وهناء. نرى الأرض هامدة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أرواها الزارع بجده ونشاطه بعد فلحها وإلقاء البذر بها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فيجني منها غذاءه وغذاء أهله وحيوانه، ثم يدخر ما شاء ويبيع ما شاء، فيفيد نفسه ويفيد الناس منه، ويغريها ويغني أمته متى كان عاقلا مدبرا لا مسرفا مبذرا. ولعلو شأن الزراعة وعظم نفعها اعتنت الأمم المتحضرة بها، فأنشأت لها المدارس وأقامت لها المعارض وكافأت النابغين فيها، وأصلحت من طرق الري وبنت القناطر والجسور وحفرت الترع والمصارف وغير ذلك مما عاد عليها وعلى الناس بالخير والسعادة والغنى والثروة، وهذا جزاء العاملين، وإنها لجديرة بكل ذلك. فمنها الأقوات والأدوية والروائح الزكية والعيدان العطرية والفواكه والملابس والوقود والخشب الذي تصنع منه السفن وتسقف به المساكن وتعمل منه الأبواب والنوافذ وغيرها، كل ذلك من نتاج الزراعة ومن ثمرها، فهي من أعظم الوسائل لرقي البلاد وسعادتها وتقدمها وعلو شأنها، متى ادرع القائمون بها بالاقتصاد وابتعدوا عن الدين والإسراف هدى الله الناس إلى سواء السبيل. 29 تلاميذي أنتم رجال الغد وموضع الأمل، ومن ستكون بيدهم مقاليد الأمور والأعمال، فيكون منكم الوزير والأمير والرئيس والكبير والعالم والحكيم والمهندس والطبيب والمعلم والمربي، فتصبحون وبيدكم مفتاح الخير والسعادة لكم ولأمتكم وبلادكم، فكونوا خير خلف لخير سلف، كونوا رجالا عاملين أعزة، كونوا خير أمناء، كونوا عادلين، تجملوا بالآداب، كملوا أنفسكم بمكارم الأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كونوا بين الناس ضياء ونورا ومصدر كل خير وكمال، كي يقتدوا بكم ويهتدوا بنوركم ويكونوا لكم عونا وناصرا، يستمعون قولكم ويطيعون أمركم، ابتعدوا عن الكبر فإنه ممقوت، تجنبوه فإنه من أقبح الرذائل، فارقوه وانفروا منه فإنه لن يفيد صاحبه غير الامتهان والاعتقار، حافظوا على وقتكم لا تصرفوه في غير مفيد، لا تجعلوه يضيع سدى فهو محسوب عليكم، وما هو إلا عمركم، فإن أنتم ملأتموه بالخيرات كان لكم ذكرا حسنا وفخرا دائما، وإن أنتم أضعتموه فيما لا يفيدكم وينفعكم كان شاهدا عليكم بين يدي خلفكم، وذلك ما لا ينتظر منكم. إن وقت الشباب هو وقت العمل، وقت الشباب هو وقت بناء المستقبل الحسن، وقت الشباب هو وقت السعادة الأبدية، فادخروا من شبابكم لهرمكم، ومن صحتكم لمرضكم، ومن قوتكم لضعفكم، واعملوا لسعادتكم وخيركم في هذا الزمن الذي سيندم عليه الكسول، أتمنى رجوعه الخامل، وذلك ما لا يكون أبدا. نافسوا في المكارم، وأحبوا الخير وتجنبوا الشر، وكونوا إخوانا عاملين على نجاحكم ونجاح أمتكم وبلادكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. 30 المستشفيات هي من أهم ما تحتاج إليه الأمم لحفظ صحة أفرادها من غوائل الأمراض وطوارئ العلل التي يتعرض إليها الإنسان بطبيعة جسمه وحوادث الجو. ولذلك اعتنت الحكومات الراقية وكثير من ذوي البر والإحسان بتشييدها في أماكن مستجمعة لشرائط الصحة، واستحضروا بها أنفس العدد وأدق الأدوات، وعينوا بها مهرة الأطباء وخيرة السيدات الممرضات ذوات الشفقة والحنان، فأنقذت العامة من مخالب الأدواء والمهالك التي طالما فتكت بهم وهم لا يستطيعون ردها بإحضار الأطباء وشراء ما يلزم من الدواء، فلحق بأولادهم ومن يعولون من نكد العيش ما تذوب له القلوب وتقشعر منه الأبدان. أزالت المستشفيات تلك النكبات، فيجاء بالمريض إليها ويفحص داؤه ويعطى دواءه ويرتب له ما يلائمه من الغذاء، ويطوف به الطبيب صباح مساء، الخدم والممرضات من حوله يلبون نداءه ويراقبون أخطار دائه، ويظل كذلك حتى يبل من مرضه ويخلص من علله بلا أجر إن ثبت قصور ذات يده، وإلا فبأجر زهيد لا يكاد يذكر بجانب ما أنفق لأجله. وقد أعدت بها أماكن للأغنياء والأواسط في مقابلة أجر معلوم يوفر عليهم ما كانوا يصرفونه في بيوتهم من طائل الأموال في استحضار الأطباء وأصناف الدواء، مع عدم توفر طرق الإسعاف بالمنازل. فما ظنك بتلك الأماكن التي حفظت النفوس في أجسامها وردت جيوش الأمراض على أعقابها؟ 31 التقليد. التقليد غريزة أودعها الله جل شأنه في نفس الإنسان لتكون داعية العمل ورائد الرقي ومبعث الحركة ومطلع شموس المدنية والعمران. يولد الطفل وهو لا يعلم شيئا من شؤون الحياة، فتراه مولعا بتقليد أمه وأبيه وسائل ما يقع تحت حواسه من حسن أو قبيح، فجدير بالإنسان أن يصرف تلك الغريزة إلى النافع من الأشياء ويجعلها وصلة بينه وبين أعظم الرجال، فيقلدهم فيما أتوه من جليل الأعمال، فإن شاء فليكن مرشدا حكيما أو قائدا عظيما أو صانعا متقنا أو زارعا محسنا أو طبيبا ماهرا أو أصوليا بارعا أو جنديا مدافعا أو تاجرا أبينا أو مخترعا مفيدا أو سائحا مستطلعا أو قاضيا عادلا أو وزيرا نصيحا أو خطيبا فصيحا حميا لوطنه، في كل ذلك غيورا عليه، فإنه إن فعل ذلك علم مقدار نفسه في الوجود وقلد تقليدا نافعا واستفاد وأفاد، وإن أضاع تلك الهبة النفسية وقلد تقليد الغراب وكان كمن اغتر بالسراب وبهره حسن المنظر فشغله عن سوء المخبر وصار يخبط في أموره خط عشواء لا يميز بين السراء والضراء، فذلك الذي رجع بصفقة المغبون وضل ضلال المفتون. 32 المكافآت. جبلت النفوس على حب المحمدة والثناء ونيل الجزاء العاجل أو الآجل، علم جل شأنه منها ذلك ووعدها 10 والأضعاف المضاعفة مثوبة منه تعالى على إثداء الخير وفعل البر وكل صالح يعود بالفائدة على الفرد أو الجماعة أو عامة بني الإنسان، ونهج النهج ساسة الأمم الناهضون بها ورؤساء المصالح فمنحوا المجيدين المكافآت وحلوا صدور النابغين في أعمالهم بالأوسمة وشارات الشرف وميزوا الناجحين بأنواع الشهادات، فكان لذلك الأثر الصالح في إنهاض العزائم وترقية الأمم والإجادة في الصناع والتسابق في ميدان الابتكار والاختراع. ألم ترى إلى الملأ من الأمم الراقية يجعلون الآلاف من النقود لمن ينبغ في عمل من الأعمال التي لم تكن قد دخلت تحت قدرة مخلوق من قبل، فينبري من بينهم المنافسون والسباقون إلى أبعد الغايات، فيجوز أحدهم قصب السبق فيرجع برفيع الذكر وسابق اليسر. 33 المعارض. هي مظاهر أعمال الأمم وبراهين تفاوت الهمم ومشارق أنوار الاختراع ومجامع أحاسن المصنوعات ونظام نفائس المبتكرات، تختلف باختلاف الأمم وتباين محصولاتهم ومبلغ علومهم وتفاوت مداركهم وميلهم إلى جليل الأعمال وعظيم الآمال. فالأمة التي قد رزقها الله بسطا في المواد الصناعية واشتملت طبقات أرضها على أصناف المعادن وعملت فكرها وبذلت جهدها في سبيل الانتفاع بتلك المكنونات، تريك في معارضها من المصنوعات ما يأخذ بألباب الناظرين ويستهوي عقول الناقدين ويستدر عبارات الشاكرين، وتجلي لك العقل الإنساني في علو درجاته ومديد سبحاته. والأمة التي قد منحها الله ثرا طيبا وسقيا نافعا وشكرت أنعم الله عليها وقامت بعمارة أرضها واستثمرتها بأنواع الزرع، تعرض عليك من مزروعاتها ما ينشرح له صدرك وينتعش به لبك، وترى في معارضها من وسائل الزراعة وأدواتها ما تستعين به على الحرث والغرس وما ترفع به ماء الآبار وما تستدر به مياه الأنهار. 34 جمعية الإسعاف. لا ترى أثرا حسنا أدل على رحمة الإنسان من تلك الجمعية التي عرف رجالها موضع الحاجة فسدوه ومكان الداء فعالجوه، رأوا المدن المائدة بالناس كالقاهرة مثلا تغدو فيها السيارات وتروح مراكب الكهرباء، وبين ذلك تقع الأقدار ويصاب كثير من السابلة بصدمات هذه السيارات، فكانت الحاجة ماسة إلى إسعاف هؤلاء بتضميد جراحهم ونقلهم إلى المستشفيات، ولقد نهض رجال الإسعاف بعبء ذلك العمل وقاموا به خير قيام. تحدث الحادثة فما نلبث أن نرى رجلا من رجال الإسعاف قد أقبل ينهب الأرض بسيارته وسرعان ما يقوم بتضميض المصاب، ثم يمهده ذلك بهذا الوطيء الذي لا يحس فيه بألم ولا تزعجه حركة ويسير به إلى المستشفى. وإن تعجب فعجب ما تأتيه رجال هذه الجماعة من النشاط الذي يصورهم في عين الرأي كأنهم ملائكة الرحمة يراقبون الحوادث، حتى إذا وقعت حادثة كانوا بجانبها يخففون ويلاتها ويهونون ألمها، جزاهم الله خيرا وأثابهم مغفرة وأجرا. وفي هذا القدر من الأمثلة والتمرينات كفاية وهداية لطلبة علم رسم الحروف العربية، فقد بذلنا مجهودات عظيمة في تذليل قواعد هذا الفن وتقريبها إلى طريقة مثلى ملائمة لروح التعليم الحديثة والأنظمة العصرية بعناية وتوفيق رب العالمين، وببركة رسول سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين.